العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، موضوع حلقتنا يتناول اليوم منهج القرآن في التعامل مع شبهات أهل الباطل. وقد دحضت في هذا القرآن العظيم شبهات أهل الباطل بحجج الله التي قمعتها بكلامه الذي لا أصدق ولا أعدل منه، كما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ومنهج القرآن في التعامل مع شبهات أهل الباطل يجده قارئ كتاب الله في مواضع متعددة من آيات القرآن العظيم. سنبين بإذن الله جانبا محدودا من هذا المنهج في هذه الحلقة وما بعدها، وذلك في فقرات متتالية. الفقرة الأولى في بيان القرآن حقيقة شبهات أهل الباطل ببيان حقيقة الجدال الذي يسلكونه، فيقال: أوضحت الآيات القرآنية حقيقة الجدل الذي يسلكه أهل هذه الشبهات، فقال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ثم قال: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فأوضحت الآيات أن المجادل في آيات الله هم الكفار، فليس من شأن مسلم أن يجادل في آيات ربه تعالى. وبين الله أن مراد الكفار بهذا الجدال دحض الحق بباطلهم، وأنهم يجادلون جدال مفلس من العلم، لذا جادلوا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فهذا بيان لحال المجادلين في الحق إلى قيام الساعة، وليس مقصورا على الموجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي وضع هذه الحقيقة القرآنية نصب العين دائما، فالمبطلون بهذا الوصف كلهم لا يتخلف عن هذا أحد منهم، فإن أهل الباطل كارهون للحق، كما قال الله: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. قال تعالى مبينا أن الحق قد تبين لهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فليس لهؤلاء منطلق علمي ينطلقون منه، بل هو جدال المصر على باطله بعدما تبين له أنه على باطل، كرها منه للحق الذي خالف هواه. فإن قيل: فإن في هؤلاء المجادلين في آيات الله من ينفون هذا عن أنفسهم ويقولون: إن أجبتم على ما أوردنا من إشكالات فلكم أن ندعن للحق ونكف عن إيراد هذه الشبهات. فالجواب على قولهم من وجوه: الأول، أنهم حين يريدون هذه الشبهات ينطلقون من منطلق فاسد قد انتكست مفاهيم أهله، فصار الحق عندهم باطلا والباطل حقا، ولذا فإنهم يريدون أن يتبع الحق تعالى أهواءهم. فإذا لم يحصل ذلك قالوا: لم تجيبوا على ما أوردنا عليكم من الشبهات، لأن الجواب على شبهاتهم لا يتم بزعمهم إلا إذا سلم لهم ما هم عليه من مفاهيم أو فلسفات فاسدة. ومن كان بهذا المستوى يستحيل أن تقنعه، بسبب أنه لا يريد أن يقتنع إلا إذا ترك أهل الحق حقهم الذي قامت عليه البراهين والأدلة القاطعة. وقد بيّن الله واقع هؤلاء المبطلين بقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. والمراد بالحق في الآية الرب تعالى، كما ذكر عدد من المفسرين. قال الطبري: ولو عمل الرب بما يهوى هؤلاء المشركون وترك الحق الذي يكرهونه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فلو كانت الأمور جارية على أهوائهم لم تقر السماوات والأرض ومن فيهن، لأنها قامت بالحق، انتهى. وقال السعدي: أهواؤهم متعلقة بالظلم والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف المبني على الظلم، انتهى. فهذا هو الوجه الأول في الجواب على دعواهم أن الحق لو تبين لهم لاتبعوه. الوجه الثاني أن يقال لهم إن المنصفين حقا منكم لما تبين لهم الحق اتبعوه، وقد كانوا أعلم منكم. ونعطي على ذلك مثالا واحدا، ففي خبر إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان أعلم اليهود في زمنه على الإطلاق بشهادتهم، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مسائل ثلاث لا يعلمها إلا نبي، فلما أجابه صلى الله عليه وسلم أسلم وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي بهتوني عندك فاسألهم عني. فجاءت اليهود ودخل ابن سلام البيت فقال صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ فقالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج ابن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقالوا شرنا وابن شرنا. والخبر رواه البخاري. فهذا نموذج لمن أنصفوا كابن سلام وآمنوا لما تبين لهم الحق، وهم بحمد الله كثير، فما بالهم اقتنعوا بالحق دونكم. الوجه الثالث أن كثيرا من شبهات أهل الباطل مبنية على مفهوم خاطئ وصلهم عن هذا الدين، فصاروا يوردون شبهاتهم على ما يتوهمون أنه هو دين الله، والواقع أن دين الإسلام بريء مما فهموه. فشبهاتهم قد تأسست على جهل بحقيقة هذا الدين، ولولا ضيق المقام لأوردت نماذج عجيبة رددها بعض المستشرقين تبرهن على عدم درايتهم بحقيقة هذا الدين. فيقال لمن شبهاتهم من هذا القبيل ليس الذنب في هذه الصورة المغلوطة ذنب الإسلام، بل هو ذنبكم أنتم حيث لم تسلكوا المسلك العلمي في معرفة حقيقة الدين الذي توردون عليه شبهات لا دخل له بها، فإذا جهلتم حقيقته فأنتم الملومون. فإن الجاهل لا يحق له أن يخوض غمار البحث العلمي ويؤلف فيه ويملأ الدنيا بجهالات يبني عليها تلك الشبهات. والحاصل أن وجوه الرد على هؤلاء كثيرة، فهم يزعمون أنهم يوردون تلك الشبهات على دين الله لوجود ما يقتضي إيجاد هذه الشبهات، وجوابها كما ذكرنا. نعود لما كنا فيه من ذكر منهج القرآن في التعامل مع شبهات أهل الباطل، فنقول الفقرة الثانية لما كان هذا حال أهل الباطل أمر الله بجهادهم بالقرآن، فقال تعالى في سورة الفرقان فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال ابن القيم فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا، انتهى كلامه. وقد وصف الله كتابه بالنور والهدى والشفاء والفصل والمبين والفرقان والبصائر، وذلك لما فيه من النور الذي يستضاء به فيعرف به الحق من الباطل، وهكذا بقية الأسماء. إنما سمي بها هذا القرآن العظيم لما فيه من المعاني التي دلت عليها هذه الأسماء من كونه هدى للعالمين وشفاء لما في الصدور وفصلا يفصل بين الحق والباطل وبيانا وفرقانا وبصائر يتضح بها الهدى. وقد بين الله لعباده أن أهل الباطل لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بشبهة إلا وفي القرآن الجواب على شبهتهم، وذلك قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال ابن كثير ولا يأتونك بمثل أي بحجة وشبهة، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي لا يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم. ثم نقل قول ابن عباس رضي الله عنهما ولا يأتونك بمثل أي بما يلتمسون به عيب القرآن والرسول، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي إلا نزل جبريل من الله بجوابهم. وقال البغوي سمى ما يريدونه من الشبه مثلا، وسمى ما يدفع به الشبهة حقا، انتهى. فأعظم ما يدحض حجج المبطلين هو كتاب الله، قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق. قال السعدي يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل، وأن كل باطل جودل به فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدمغه فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلانه، وهذا عام في جميع المسائل الدينية. لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية ما يذهب ذلك القول ويقمعه. انتهى، وللحديث تتمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العروة الوثقى، العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى.